تجلى مولد الهادي، مولد الهادي، وعمت بشائره البوادي، البوادي والقصار والنقاب، فقام على سماء البيت نور، فقام على سماء البيت نور، يضيء جبال مكة والنقاب، والنقاب والنقاب.